ومن هنا من ساحة المسجد الكبير بمسترد بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية نعود إلى رحاب القرآن الكريم حتى يقام لصلاة الفجر مع القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Amen. صدق الله.